واستحقار الناس والاستحقار وظلم الناس لأنفسهم أموالهم وأهاليهم وأولادهم خصوصا الجيرة ما أسهل ربك تقول لكثير الناس ما كان حرك من عندك من الفضل على شر الدم تقول هذا بني الناس هذا بني ما في مجال ما أسهل هذه الكلمة والمعظمة Thank you. يقيم على قلبك ولا يموت العاقل ولا يعقل الرابعة الحب نفسي يختار الرسل الخامسة من الإنسان يتعلم كل علما السادسة أن مدير الأنبياء الواحد عبادة الله لا ترسل إلا بالكفر لا يمكن أن يكون هذا يكون في شيء لا تكون في ترى من المنشرة. عليه الصلاة والسلام حيث عظمت هذه الآية على الصحابة عند

الكل. ليس عيسى هو الكلمة، ليس هو كل، ولكنه خلق بكل. فقيل له كلمة الله المخلوق بكلمة الله كل. ألقاها إلى مريم وروح منه، عيسى روح من أرواح الله المخلوقة، روح من الله. الإضافة هنا للتشريف، إضافة مخلوق إلى الخالق للتشريف، روح من تلك الأرواح التي خلقها الله. وشهد مع ذلك أن الجنة حق، الجنة مخلوقة للفعل، وليس كما يزعم بعض أهل الكلام ستخلق فيما بعد لم، مخلوقة وموجودة وثابتة. رآها المعصوم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى كثيرا من نعيمها، والنار حق كذلك. رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام النار. إذا لو قرأت في بعض الكتب أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، لأن خلقهما قبل أن تخلق في الدخول أبد، وإنما يخلقهما بعد أن يبعث العباد ويقسمهم إلى أهل الجنة وإلى أهل النار. هذه عقيدة المعتزلة، ربما دخلت على بعض من تأثر بكتبهم فالكتب. من فعل ذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا جواب الشر. أين الشر؟ من شهد؟ من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من صلاة أو فساد. أي إن مآله من الجنة. إما أن يدخل الجنة من أول وهلة مع الذين لا حساب عليهم ولا عقاب، وإما أن يدخلها بعد أن يشعره الله في الشفاعة وبأعماله الكثيرة قبل أن يدخل النار، أن يشفع له قبل أن يدخل النار، أو يدخلها فيقهر فيها ومصيره إلى الجنة. هذا معنى على ما كان من العمل من قليل أو كثير وفاسد وصالح. قال ما لدي هذه الشهادة وهذه الوثيقة العظيمة إن مآله إلى الجنة. وهذا بيان لفضل التوحيد. والحديث مفرد في الصحيحين، ولهما في الحديث عزة. وهذه الكلمة صفات عظيمة، لكنها شروط يجب أن تفهم. شروط كلمة لا إله إلا الله، أولا لا بد فيها هذه الكلمة من العلم واليقين. العلم لا يقولها جاهلا بمعناه، بل يجب أن يكون العلم يصل إلى درجة اليقين، لا يقولها مترددا فيها وفي فضلها ومكانتها أو في معناها، ويكون عاملا لها وعاملا بمقتضاها. هذا الشرط الثاني، عاملا وقابلا لها ومنفذا لمقتضاها. والانقياد لها، الانقياد لمضمونها لان يحققها كما علم بعد ان علم معنى، وان يكون صادقا عندما يقول، لا يقولها كمية كالمنافق وكالروافض، بل يكون صادقا فيها ويكون مخلصا لله، لا يقولها ليتكذب بها وليتجلب بها او يتقرب بها، بل يقولها مخلصا لله سبحانه وتعالى كما جاء في عدة احاديث. الاخلاص من القلب

ولا شيء غيره ولا شيء معه ولا شيء قبله. فهو سبحانه وتعالى على ما كان عليه قبل أن يخلق العرش. إذا سمعتم الاستواء على العرش لا يظنن ظانا لأن العرش يحمل الله رب العالمين، حاشا. الله غني غير محتاج إلى العرش،